أحسن الله إليكم. يقول السائل: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات. رواه أحمد وأبو داود. على ماذا يدل ذلك؟ الحديث سبق الإشارة إليه في سؤال سبق على الحديث، وسبق أيضا أنه إشارة إلى أنه ضعيف ضريب قاتل بشير العجلي، لكن ثبت في صحيح البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي وعند ميمونة قال: فصلى 4 ركعات ثم نام. فبين أنه صلى 4 ركعات، لكن حديث عائشة هذا فيه إشارة إلى أنه يصليها كل ليلة، وأنها 4 ركعات يصليها 6 أو 6، وظاهره أنها راتبة، وبه قال الأحناف. والمعروف عند الجمهور أن راتبة العشاء أنها 2 ركعات، ولو ثبت هذا الخبر الذي كان بدلالة على ذلك أنها راتبة لأنه يصليها عليه السلام كل ليلة، لكن في ثبوت نظر. وحديث ابن عباس ليس فيه مداومة، إنما أنه صلىها تلك الليلة عليه الصلاة والسلام، ثم يمكن أن تكون من صلاة الليل. وقد جاء في حديث في مسند أحمد في حديث أمامة هو ينظر ثبوته أنه صلى أول الليل قبل أن ينام 4 ركعات ثم أوتر بسجدة عليه الصلاة والسلام، صلى 4 ركعات ثم أوتر بسجدة، وهذا في إشارة إلى أنه صلى ثم أوتر قبل ذلك، وفيه أنه نام ثم صلى بعد ذلك، لكن الحديث ينظر ثبوت هذا الخبر. فالمقصود أن فيه إشارة إلى صلاته، وأنه لا بأس بذلك أن يصلي 7 ركعات لكن ليست راتبة. وقد وردت أخبار في هذا الباب من حديث البراء من حديث ابن عمر، حديث ابن عمر عند الطبراني في الكبير، وحديث البراء عند الطبراني في الأوسط بأسانيد ضعيفة، أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صلى 4 ركعات بعد العشاء فعدلنا بمثلهن من آخر الليل، أو مثلهن ليلة القدر أو نحو ذلك، عنه عليه الصلاة والسلام. لكن ضعيف هذا الخبر، وهو ثبت موقوفا من حديث ابن مسعود ومن حديث عائشة عند ابن أبي شيبة صحيحة، وكذلك من عند أبي شيبة من رواية مجاهد عن عبد الله بن عمرو أنهم قالوا: من صلى 4 ركعات بعد العشاء عدلنا بمثلهن ليلة القدر. وتوارد الأخبار في هذا الآثار عن الصحابة أن يدلوا على شهرة هذه السنة وهي 4 ركعات بعد العشاء، لأن يعني وردت فيها آثار كثيرة، بل بوب عليها ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفة تبويب الخاص ذكر في هذا آثار من ضمن هذه الآثار. فمن تيسر وحافظ عليها فهو حسن، سواء صلاها في البيت أو صلى 2 ركعات في المسجد وركعة في البيت أو صلاها في المسجد فهي يعني كما يقال حسنة، لكن ليست سنة، يعني حسنة من الحسنات لكن ليست سنة. كما قال أهل العلم في 4 ركعات قبل العصر هي حسنة، سنة حسنة وليست سنة راتبة، بمعنى أنه يحسن المحافظة عليها. نعم.